قال بدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور طيبات تبدو حولها العيس بواري أنت يا طيبات قصري تشتهي شم غباري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يصلي ويبارك سيد الرسل جميعا مع آل من خيار هذه طيبات تبدو حولها العيس بواري أنت يا طيبات قصري تشتهي شم غباري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصحاب الكرام ما بدا نشر عرار كل ما